أنا عبد العينين اللي داروها فيا اللي داروها فيا انا عمسين وقتها ليا انا عبد العينين اللي داروها فيا انا عمسين وقتها ليا انا عبد العينين اللي داروها فيا انا عبد الزين وخدها ليا انا عبد العينين اللي داروها فيا اللي داروها فيا انا عبد الزين واخدها عليا